حيث ذاتهما نعم من حيث ذاتهما ظاهر وليس بها فأنكرت عليه. أخذه أحمد والطبراني. قال الخطابي: كان أنجشة أسود وكان في صوته عنف، فأمره أن يرفق بالمطايا. وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء، فإن حسن الصوت يحرك من النفوس. فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، وجزم ابن بطال بالأول، فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كنا على الإبل التي تساق حينئذ. فأمر الحادي بالزفت في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط. قال: وهذا من الاستعارة البديعة، لأن القوارير أسرع شيء تكسيرا. فأفادت الكناية من الحظ على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء. وقال الطيبي: هي استعارة لأن مشبه به غير مذكور، والقرينة حالية لا مقالية، ولفظ الكسر ترشيح لها. وجزم أبو عبيد الهروي بالثاني. باب فجاء المشركين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجاء المشركين. حدثنا محمد حدثنا عبد وأخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لنسبي؟ فقال حسان: لا أسلمك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام Thank you. هذا مثل ما تقدم في الحديث السابق إن من الشعر حكمة، والشعر أغلبه شر ظاهر فيه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا أن يمتلئ جوه أحدكم ريحا يريد خير له من أن يمتلئ شعره. الشعر خطره عظيم لأنه في الغالب ذم ومدح، ذم بغير حق ومدح بغير حق حسب الأهواء حسب المقاصد المطالب الدنيوية، وهذا هو الغالب على الشعراء، يمدحون إذا رضوا ويغضبون إذا ويذمون إذا غضبوا بغير حق. لكن فيهم الأخيار اللي قال فيه سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا أو لهم الناجون. وهم راد في قوله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة، منهم حسان ومنهم عبد الله بن رواحة ومنهم كعب بن مالك ومنهم غيرهم من الشعراء من الصحابة ومن بعدهم الذين نصروا الحق ونظموا الشرع في تأييد الحق وذم كفره وأهله والدعوة إلى الحق وذم الباطل. هؤلاء ذكروا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مع المغلوب. ولهذا قال النبي في عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يبلغ الرفث، إن شعره سليم إن أخا لكم لا يبلغ الرفث، ومن شعره هذه الأبيات وفينا رسول الله يتلو كتابه لأن شق معروف من الذي يصافعه، يقول به جافي عن جنبه وعن أن جراحه إذا استثقل في المشركين المراجعون. ثم قل منه قول منه الحساب إلى المشركين وهجوهم حتى قال رسول قال له لم يرى الصياح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنا سبيل؟ قال لأسولنك منك ما تسأل الشعر من العزيز، يعني سوف أذمهم وأهجوهم مع سلامة نسبك منهم وعدم أن يعترف شيء من ذنبي. ويقول لا أهجهم وهو لن يفسي بده إنه لا أشد عليهم وقع الندم، ويقول اللهم أيده روح القدس. الشعر في نصر الحق وفي تأييد الحق وفي ذم الباطل أمر مطلوب، وهو الذي قام به شعراء الإسلام حسان وكعب وإلهام الرواحة وغيرهم شعراء الإسلام، كلهم جعلوا شعرهم كله في ذم الباطل والانتصار للحق وتأييد أهله والدعوة إليه والتشجيع على الجهاد والترغيب في الخير والبذل والمعروف إلى غير هذا من المقاصد الحسنة. نعم أعد شعر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله. نعم فينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق عروه من الفجر ساطع أراها الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات أنما قال واقع يبيت يجازي جنبه عن مراسي تستثقلت المشركين المواقع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزريحة وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة ويقول يا أبا هريرة أشهدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب رسول الله اللهم أعيد بروح القدس قال أبو هريرة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبيد ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاتهم أتي الدين معك. روح القدس الذي قال اللهم يدفع القدس وجب رأي عليه الصلاة والسلام والروح الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم باب ما يقرر أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم طيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. كما تقدم يعني مثل ما قال المؤلف يعني تحذير من الاستكثار منه وأن يمتلئ القلب منه، لأن إذا امتلأ القلب منه صده عن الخير وأشغله عن الخير، لكن يكون حسب الحاجة، ينظم الشعر حسب الحاجة في المصالح العامة، ولا يكون همه وغالب عليه لا، ولكن ينظم الشعر ويقوله حسب الحاجة والدعوة التي تقتضي ذلك من تأييد حق ونصره وذنب باطل وتهجينه. ولهذا قال لا يمتلئ يوفو أحدكم شعر قيحا في بعض يديه خير له من أن يمتلئ شعرا، قال يمتلئ دل على أنه إذا كان ليس بامتلاء وإنما يحصل في يوفه بعض الشيء من شعر الحق لا يضره ذلك. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلي جوف رجل طيحه حتى يريه خير من ان يمتلي شعره. وكذلك رواية النسبي وحسبها بعض من أصيلي ولسائر رواية الصحيح طيحا يليه بإشقاط حتى وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق الأعمش ليبتلئا حتى يليه وقع عند الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر في لفظ حتى يليه ويراه. قال ابن الجوزي وقع في حديث سعد عند مسلم حتى يريه وفي حديث ابي هريره عند البخاري باسقاط حتى فعلى ثبوتها يقرا يديه بالنصب وعلى حدها بالرفع. قال ورايت جماعه من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع اسقاط حتى جرا على المالوف وهو غلط ليس هنا ما ينصب. وذكر أن ابن القشاب نبدا على ذلك وكى بعضهم النصب على بدل زيد من الفعل وإجرائي أراد ينتبه على يديه وقع على يديه ووقع في حديث عبد بن مالك عند الطحاوي والطبراني لا يمتلئ جوف أحدكم من عادته إلى ذاته طيحا يتفرطر خير له من أن يمتلي شعرا وسنده حسن. وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم لهذا الحديث سبب ولحظه بيننا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرش عرض لنا شاعر يرشد فقال أمسك الشيطان لأن يمتلئ فذكره ويريه بفتح ياء آخر الحروف بعد أمام ثم ياء أخرى. قال الأصمعي ومن الوراء بوجه الظما قال من رجل نوري غير مهمود وأن يراجع الحروف وأنشد قال له الياح لا تنحنها تدعو عليه بذلك. قال أبو عبيد الوراء وأن يأكل القيح جوبا وحكى الدين فيه الفتح بوزن الفراء وقول الفقراء قال ذلك وبالسكون المصدر بفتح الاسم. وقيل معنى قولي حتى يليه ان يصيب زيته وتعطي بان زيته ممعوده فاذا بنيت منه فعلا كنت راه يراه فهو مرئي الانتاج ولا يلزم من كون اصلها ممعودا لا تستعمل مسهله ويقرب ذلك ان زيته اذا انتبهت طيحا وأما قوله جوف أحدكم فقال ابن الشرب يحرم من الرواتب ما يحرم من النسب. وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وان الرضاعه تشمل الفحل والمراه جميعا. الرضاع يتعلق بجانبين، جانب الوالد وجانب المرضعه، كالنسب سواء. ولهذا قال اذن له فانه عمك، لما ارضعت زوجه ابي قعيس عائشه صار اخوانه عملا لها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون أخ الزوج عما وأبوه جدا وأولاده إخوة، وهكذا الأم المرضعة تكون أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا، يعني يا رضا. نعم لا قول ضعيف ليس في شيء. نعم الله عام كعم الأصلين الأب والأم يكون أكل من الرضاعة ولا بعضهم بعض مجمعا ظاهر من النصوص. نعم لا حرج، لا حرج إذا خالف من شيء لا حرج، هذا مباح هم لازم منها تخلو بهم أو لا تسلم عليهم لازم هم ليسوا قرابات. حتى بعض المحال من النسل قد يتقى شرهم، قد يكون لا دين عندهم ويخشى منهم شرهم، فإذا امتنعت منهم لما تعلم خوفهم ضعف دينهم فلا بأس. نعم لا ليسوا كذلك، إنما من باب الإحسان، من باب المعروف، من باب جانب الأخلاق، ليسوا أطعاما، لكن لهم بعض الحق من جهة مكارم الأخلاق وجهة الرضاعة، من باب الإحسان، من الكلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبلغ الإنسان من بينه وبين الرضاعة. نعم. هذا يقال على أشياء العرب قريبة يمينك حلقة أقرى حلقة ثقلت أمك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع، إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. في يوم واحد لما انصرف قلت يا رسول الله شعب بن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته ولا علم مغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمانه. قالت أمهاني ولا تنحى. وهذا معنى زعمني قال. زعم هذه تستعمل معنى قال فلان وأخذ فلان تستعمل معنى كذب. زعم فلان كذا يعني كذب. فقال تعالى أنت يزعمون أنهم آمنوا في الله يعني كذبوا في زعمه. وتطلق على زعم معنى قال كذا وكذا من يقول هم هانئ من زعم ابن عمي يعني علم رضي الله عنه الله يعني قال ابن عمي. ومثل قول ابان ثعلبه وافد حين قال ان زعم رسول ان الله انك قلت كذا وكذا زعم رسول انك قلت كذا يعني قال رسول. وفي هذا دلاله على ان المراه يجار من اجار. ولهذا قال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. ومن هذا الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدفع على من سواهم. فإذا أجار أحد منهم أحدا من المشركين يجار حتى ينظر في ولي الأمر. فإذا رأى ولي الأمر أن إجارته مناسبة أجاره إلا رده إلى مأمنه. ولا يجوز التعدي عليه بعدما أجاره مسلم حتى ينظر في ولي الأمر. نعم. بعضها سمى صلاة الفتح وبعضهم قال إنها سنة الضحى. والأقرب أنها شاملة لهذا وهذا. يسن صلاة الضحى سنة وقربة ويسن لمن فتح الله عليه يفعلها كفعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الركعات شكرا لله عز وجل على ما من به من الفتح. نعم. وفي هذا السلام على النساء وإن كنا غير محارم. أمهاني بنت عم وليست محرما بنت عمه. رد عليها السلام وقال مرحبا بأم هانئ. وفي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه فلم يستكبر عليها ولم يعرض عنها بل قال مرحبا بأم هانئ. أكبر قد يضره ذلك، ولهذا قال وإن قطع عنق صاحبه يعني قد يقتله قد يضره ويفضي به إلى تكبر والعجب بنفسه وأنه بلغ القمة وأنه كيف وأنه كيف. فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاة والسلام قال ويلك كان أحده لا بد ناجحا فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله إذا كان يعلم من خير يحسبه كذا أحسبه صالحا سبحانه على كذا مستقيما في دينه والله حسيبه. المقصود أن الإصراف المدح والمبالغة في المدح فيه خطر، أما الشيء القليل فيقع عنه ولا بأس به، مثل ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة الصحابة أثنى عليهم غيره عليه الصلاة والسلام ليبين فضلهم، ولم يقل في هذا حتى يحسبه كذا ولا الله يحسبه، دل ذلك على شيء قليل لا مانع من مثله من دونك الله يحسبه. هذا قال لعمر يا ابن الخطاب ما سلك فجا ولقى الشباب فجي لا سلك فجا غير فجي. قال لي عبد الله فانك رجل صالح عمر، قال في اخرين اشياء فتح لكنها ليست في حد مبالغات نعم ولا اطاله نعم. لا أحسن الشام فرق دخل الصبية خرج ما تعلق بالشبه قوة وروح ما تعلق بالشبه الشهر Yeah. محمد بن زيد قال سمعت أبي يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال النضر عن شعبة ويحكم قال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة قال ويلك وما أعددت لها قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله قال إنك مع من أحبب فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا الله لا شك أن هذا مكان عظيم وأن المسلم مع من أحب من أحب الله ورسوله وأحب المؤمنين فهو معهم ومن أحب الكفار فهو معهم ومن أحب العصاة فهو معهم وهكذا نسأل الله العافية ومعلوم أن الإنسان إذا أحب قوما اجتهد في أن يلتحق بهم وأن يعمل بأعمالهم ولكن قد لا يساويهم في كل شيء فمن رحمة الله أنه يلحقه بهم ويجعله معهم وإن قصرت به الحال عن مثل أعمالهم بحبه لهم وحرصه على التأسي بهم اللهم المستعان فمر غلام وكان فقال فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة واختصره شعبة عن قتالة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مرة ولا هنا قوله فقال إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وغلام من الأنصار يقال له محمد الحديث قيل وقيل اسمه سعد ثم أخرج من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل عن الساعة فذكر حديثا قال فنظر إلى غلام من دوس يقال له سعد وهذا أخرجه الباروبي في الصحابة وسنده حسن وأخرجه أيضا من طريق أبي قلابة عن أنس نحوه وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن أنس رضي الله عنه وقال فيه مرة سالم الدوسي قال ورواه قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه فقال لشاب من دوس يقال له ابن سعد قلت وقد وقع عند مسلم في رواية معبد بن هلال عن أنس رضي الله عنه ثم نظر إلى غلام من أجل شنوءة يحتمل التعدد أو كان اسم الغلام سعدا ويدعى محمدا أو بالعكس ودوس من أجل الشنوء فيحتمل أن يكون حالف الأنصار قوله فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة في رواية تشميهني فلن وكذلك مسلم وهي أولى في رواية حماد بن سلمة إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم وفي رواية معبد بن هلال لئن عمر هذا لن يدركه الهرم كذا في الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم ولو أسند للغلام لكان سائغا ولكن أشير بالأول إلى أن الأجل كالقافض للشخص قوله حتى تقوم الساعة وقع في رواية البارودي التي أشرت إليها بدل قوله حتى تقوم الساعة وقع في رواية الباوردي التي أشرت إليها بدل قوله حتى تقوم الساعة لا يبقى منكم عين تطرف وبهذا يتضح المراد وله في أخرى ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تقدم بيانه في العلم أنه قال لأصحابه في آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد كان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد 100 سنة فلذلك قال الصحابي فوهل الناس فيما يتحدثون من 100 سنة وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك انحرام قرنه أشار إلى ذلك عياض مختصرا قلت ووقع في الخارج كذلك فلم يبقى ممن كان موجودا عند مقالة مثل عند استكمال 100 سنة من سنة موته أحد كان آخر ما مرأ النبي صلى الله عليه وسلم موتا وكان آخر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة كما ثبت في صحيح مسلم. وقال الإسماعيلي بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة، ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمى كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله حتى تقوم الساعة المبالغة في تقريب قيام الساعة إلى التحديد، كما قال في الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين، ولم يرد أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهرم. قال: وهذا عمل شائع. قال: وهذا عمل شائع العرب. عمل شائع في العرب. فعنكم في للعرب. ما قال: وهذا عمل شائع للعرب. استعملوا للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب الشيء وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريبا جدا. وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح المصابيح، واستبعده بعض شراح المشارق. وقال الداودي المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك للذين خاطبهم بقوله: تأتيكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم، لأنهم كانوا أعرابا فخشي أن يقول لهم: لا أدري متى الساعة، فيرتابوا، فكلمهم بالمعاريف، كأنه أشار إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم: كان الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنا ويقول: إيعش هذا حتى يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. قال عياض وتبعه القرطبي: هذه رواية واضحة تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غيرها. وأما قول النووي يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الغلام المذكور لا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم، أي فيكون الشرط لم يقع، فكذلك لم يقع الجزاء، فهو تأويل بعيد ويلزم منه استمرار الإشكال، لأنه إن حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بمقدار ما لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم، والمشاهد خلاف ذلك. وإن حمل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم، وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حد لقدره. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الجزاء محذوفا كذا. قال قوله واختصره شعبة: المقصود من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن هؤلاء الموجودين لا تمضي 100 سنة إلا وقد انقرضوا، وأن الله أطلعها على ذلك جل وعلا وأخبره بهذا فأطلعهم عليه، وأنه لا يمضي 100 عام من ساعة الإخبار في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ومن الموجودين عين تطرق بل تنقض أعمارهم وتنتهي أجالهم هي ساعتهم، وكلما أتقى الساعة فقد قامت قيامته وحضرت ساعته. أما الساعة العظمى هي التي تكون في آخر الزمان، والله الذي استأثر بعلمها سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها أحد، فلها وقت يأتي لا بد من قيامها بعد أن يذهب أهل الإسلام وينتهي أهل الإيمان ولا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، فعلمها علم عند الله عز وجل كما قال جل وسوف هذه الساعة في أبيان مرسأة، وإنما علمها عند ربنا يجلدها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه ساعة مخصوصة، وساعة آجال من كان حاضرا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تمضي 100 عام إلا وقد انتهت ساعتهم وقالت ساعتهم ولا يبقى منهم أحدان. باب علامة الحب في الله، لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أخر هذا ومن قول الغلام، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من الغلام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الحب بالله بقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. حدثنا بكر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المرء مع من احب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأبعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وابو عوانة عن عمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشاره لاهل الاسلام لهذا الامر العظيم، وهو ان المرأة مع من احب. قال انس رضي الله عنه: لقد فرح بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لاحب الله واحب رسوله واحب ابي بكر وعمر وارجو ان احصل معهم. المقصود أن المرء في هذه الدنيا مع من أحب، فمن أحب الله ورسوله وأحب أهل الصلاح والاستقامة حشر معهم، ولا بد أن هذا الحب يحمله على أن يجد في الطلب ويجتهد في اللحاق بالأعمال الصالحات والمسارعة إلى الخيرات، لأن هذا هو تحقيق الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحب الصادق يجتهد في اللحاق بالمحبوبين في أعمالهم وأخلاقهم وسيرتهم وسائر ما هم عليه من الخير، ولكنه قد تقصر به الأمور فلا يكون معهم في كل عمل، قد يكونون أقوى منه، قد يكونون أسبق منه إلى بعض الأعمال، لكن حبه يجبر النقص ويلحقه بهم، فقد يقتلون في الجهاد ولا يقتل، ويعمرون عمرا طويلا ولا يعمر مثلهم، وقد يدركون أعمالا بما أعطاهم الله من أموال ونشاط وقوة ولا يدرك ذلك، لكنه معهم بحبه وحرصه على اللحاق بهم في أعمالهم الصالحة. واللفظ الآخر أن الرجل قال: يا رسول، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هذا من جنس المرء مع من أحب. وليس معنى هذا أنه يحبهم ويتأخر عن أعمالهم، ليس هذا هو المعنى، فإنه ليس بصادق. من أحب قوما وتأخر عن أعمالهم عمدا فإنه ليس بصادق في دعوى الحب، وإنما المحب هو الذي يجتهد في اللحاق في المحبوبين في أعمالهم وخلالهم الطيبة صفاتهم الحميدة، وينجبر هذا نقصه بحبه له فيما قد يفوته من أعماله. نعم، الله المستعان. نعم، والعكس بالعكس حسنا. نعم، من أحب كفرة ونحوه صار معه. نعم، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القرم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. حدثنا عبدان وأخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ يا رسول الله، قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحبب. باب قول الرجل للرجل يخشى. حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن جريب سمعت أبا رجاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائب قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدق. قال اخسأ. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من أصحابه قبل بن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في عقب بني مغالة وقد قاره ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قبأت لك خبيئا. قال هو الدق. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. ابن صياد مضطجع على فراشه قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه هذا محمد. فتناهز صياد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركت أبين. قال سالم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ما اثنى على الله بما واله. ثم ذكر الدجال فقال اني انذركم وما من نبي الا وقد انذره قومه ولقد انذره نوح قومه ولكني ساكون لكم ذي قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. وكان ابن صياد يتهم بأنه الدجال. كان الله جل وعلا لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمره شيئا يبين أمره. وكانت له عجائب وأحوال وكان من كهان اليهود وله شعوذة وله أشياء يتكلم بها وأعمال يتكلم يفعلها تلتبس على الناس. فلهذا ظن أنه الدجال ولم يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أمره ولم ينزل فيه شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يا رسول دعني أضرب عنقه. قال إن يكونه يعني الدجال فلن تسلط عليه لأنه ممهل سوف يكون في آخر الزمان وإن لم يكونه فلا خير لك في قتله. وقد اضطرب أمر الناس بالدجال وكان بعض الناس يقسم أنه الدجال ولكنه لم يتبين في أمره شيء. الله جل وعلا هو أعلم بأحواله سبحانه وتعالى. والدجال سوف يكون في آخر الزمان وليس أمره بالبعيد والله أعلم، لأننا في آخر الزمان الآن، والأرض قد ملئت من الكفر والضلال والفساد، فليس بالبعيد يكون زمانه قريبا. فإذا خرج الدجال يخرج من جهة المشرق من جهة خراسان، فيعيش في الأرض يمينا وشمالا فسادا وشرا، ويدعو الناس إلى أنه نبي، ثم يدعو الناس إلى أنه رب العالمين. وقد أنذرت الأنبياء أقوامها هذا القبيل، حتى نوح أول الرسل أنذره قومه، وهكذا نبينا صلى أنذره قومه وقال إني أقول لكم فيه شيئا لم يقله النبي من قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، عينه اليمنى كان عنبة طافية. سمي دجالا لكثرة ما يأتي به من الكذب، الدجل الكذب، من يأتي بكذب كثير وشر عظيم، ويتبعه الجم الغفير من الناس، أتباع كل ناعم. وآخر أمره ينزل عيسى بن مريم ويقتله في فلسطين، وهو رهطه اليهود، وهو رئيسهم وملكهم، ويجمعون معه، ويتبعه جم الغفير من خراسان من اليهود، ويتجمعون هنا في فلسطين، ثم تكون المقتلة هنا، ويقتله المسيح ومعه من المؤمنين، وينادي الشجر والحجر، يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله، فيكون مقتلة عظيمة وملحمة عظيمة في آخر الزمان على يد عيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمين. وينتهي أمر الدجال ويبقى عيسى عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن يحكم فيها بشريعة الله التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب والذي نصبته النصارى صوروه على صورة عيسى حين كان مصلوبا بزعمهم، فالله قد نزهه من ذلك فلم يصلب ولم يقتل عليه الصلاة والسلام، وإنما قتل وصلب شبيه له، قال الله جل وعلا وما قتلوهما صلبوا ولكن شبه لهم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية من اليهود ولا من النصارى ولا يقبل إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأديان كلها، وتكون العبادة لله وحده. ثم بعد موته تكون بقية إشراق الساعة من هدم الكعبة وخروج أجوج ومأجوج في زمانه، وهدم الكعبة بعد ذلك، وثم طرح القرآن، ثم ما يكون بعد من خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. وعند طلوع الشمس من مغربها يؤمن الناس كلهم لكن لا يقبل منهم، يوم يأتي بعض الطلاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم بعد ذلك نار تخرج من المشرق واللفظ الآخر من الجنوب من عدن، تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقوا حيث قالوا، وبعد هذا يظهر المصلوب وتقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقوم إلا على أشرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، وليس في الأرض من يقول الله الله، قد أقبلوا على شهواتهم ودنياهم كالبهائم، لا يعرفون ربا ولا إلها ولا شريعة ولا آخرة ولا غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم الله كيف حال أهل الكتاب وصحابتهم ما يقتلون؟ مش معنى أهل العلم لا يقتلون، نعم، لأنهم متعاقدوا معهم على حالهم وعلى ما هم عليه، على بذل الجزية، ويبقى كاحلهم وساحرهم فيه. نعم. من سيال منهم من الكهنة، نعم. نعم. أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام، ولكن الناس ما آمنوه ولا صدقوه، نعم. وحج مع الناس، أتى مكة، أظهر الإسلام، وكان يقول للناس يا عجب لكم، أنا أسلمت وأنا حججت وتتهموني، ولا زال الناس يتهمونه ولو أسلم، يتهمونه بالنفاق. بالنسبة لقتل الخنزير، ما حكم في قتل الخنزير؟ من اليهود، إذا كان في آخر الزمان، هم رهطوا اليهود وجماعة، نعم. بالنسبة لقتل الخنزير، قتل عيسى عليه السلام الخنزير في آخر الزمان، ما الحكم في قتل الخنزير؟ وهل يقتل الخنزير في هذا الزمان؟ الله أعلم أن السر في ذلك لبيان أنه محرم عليهم وأنه مستحله غير حق، كما استحلوا الصليب، نعم. نعم لا يقتل الآن. حيوان محرم نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم. أعمال ابن سيادة أعمال ابن سيادة ما تجد قتلة النبي ما رأى قتلة عليه الصلاة والسلام. نعم. رأى تبع جماعته تبع لهم أقره في المدينة ودعاهم فلما لقوا العهد أخرجهم عليه الصلاة والسلام قتل من قتل يوم قريظة وأخرج من أخرج من النظير ومن قينقاع أخرجهم إلى خيبر وإلى الزيعات وإلى أطراف الشام وقتل منهم من قريظة لما ظهروا كفار وساعدوا بهم الأحزاب إن شاء الله. نعم. نعم. الدخان عندكم في آخر الزمان. نعم. تجمع اليهود هذا معهم يحتمل يقتلوا هؤلاء يجي غيرهم يحتمل هم هؤلاء وأنهم ينتظرون ويحتمل أنه يسلط عليهم من يقتلهم يأتي غيرهم خلونا موالهم الله أعلم يعني يغلب على الظن أنهم سوف ينتظرون ويحتمل أن يقتلوا قبل ذلك وأن يأتي غيرهم. باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الطياح عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزكف. هذه الرواية فيها بعض الاختصار تقدمت هذه عدة مرات. هم جاءوا بعد تحريم الخمر وقبل الفتح قبل صلح الحديبية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاله أمركم بأربع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. كان هذا والله قبل أن يفرض الحج لأنهم يعني جاءوا قبل فرض الحج. ثم نهاهم عن النبيذ في هذه الأشياء الدباء والحنتم والنقيل والمزفت لأن النبيذ فيها يسرع إليه التخمر ربما شرب الإنسان ما فيها ولم يشعر بإسكاره لأنها صلبة قوية. فلهذا نهى النبي عن النبيذ فيها. ثم لما استقر تحريم الخمر عرفه الناس أذن في كل وعاء أذن في النبي في كل وعاء من الحنتم وغيره وقال لا تشربوا شرا كنت نهيتكم كما جاء في حديث بريدة كنت نهيتكم أن تنتبذوا إلا في وعاء الأدم الذي يلاف على أفواهها فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا شرا. فأذن في الانتباه في جميع الأوية ونهى عن شرب المسكر يعني المقصود أنه عن شرب المسكر والتحذير منه. أما النبيذ في الدبة والقرع والحنتم والجيران فوق تصنع من الطين أو النقير وما يقر من الجذوع أو غير ذلك ما يكون صلبا كالنبيذ في أواني الحديد أو أواني من الحجر أو غير ذلك كان هذا هو الذي نوي عن أوله ثم أذن فيه فمكرم. نعم. المقصود هذا النهي عن الدب الى اخره كان اولا ثم نسخ ان جمهور اهل العلم. نعم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. وفي هذا من الفوائد الشرعيه ترحيب الوهود وان ينبغي لولاه الامور وعلى الخير والحل والعقل العلماء ان يرحبوا بالوهود الذين يهتدون مسلمين أو لتعلم الدين والتفقه في الدين أو للسؤال عما أشكل عليهم ينبغي يرحب بهم ويكرموا ترغيبا لغيرهم في تعلم العلم والتفقه في الدين والإفادة لتعلم الدين والتفقه. وكذلك الزائر يرحب سواء كان قريبا أو غير قريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لما جاءت مرحبا بابنتي ولما جاءت أم هانئ مرحبا بأم هانئ. هذا يدل على حسن خلق صلى الله عليه وسلم. ينبغي لولي الأمر وللأمير وللحاكم ولأمراء الناس وسوق القبائل أن يكونوا متواضعين وأن يرحبوا بمن وفد إليهم ومن زارهم لطلب العلم والتفقه في الدين وأن يكونوا أيضا متواضعين مع أهل بيتهم ومع أولادهم حتى يجرى أولادهم على سؤالهم وحتى يجد أولادهم منهم الحنان واللطف ولو كانوا كبارا ولو كانوا رؤساء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو رأس المؤمنين وأميرهم وإمامهم يتلطف بالأولاد ويداعبهم عليه الصلاة والسلام ويداعب ابني بنته فاطمة الحسن والحسين ويقبلهم ويحمل أمامه بن زينب بنت بنته حتى صلى بها إلى غير هذا من أخلاقه الحميدة عليه الصلاة والسلام. ولما قاله بعض الأعراب إنني كذا وكان يرد ما قبلته أحدا قال من لا يرحم لا يرحم. في الأفضل قال أرى أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي هذا أنه يسلم على غير المحرم من النساء ورد عليها السلام فإن أمها بنت عم أخت علي وليست محرما له جاءت تسلم عليه وتخبره عن مهمة لها فقال مرحبا بأمها. كان النساء يأتون إليه يأتين إليه ويسلمن عليه ويسألن ويسلم ويرد ويجيب على أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه. نعم. بالنسبة للأرحام يا شيخ. نعم. بنات العم أو بنات الخالة. من الأرحام من الرحم التي توصل. يسأل عليهم مثلا ويسلم عليهم. نعم لكن منهم مصافحة ومنهم تقبيل بالكلام بس. مع الحجاب وعدم الخلوة. نعم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان ابن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا فيه التحذير من الغدر وأن من أعطى عهدا يجب عليه يوفي ولا يغدر. الغدر هو الإخلال بالعهد والخيانة فيه وعدم الوفاء. فإذا كان يوم القيامة يرفع له لواء يفضح يوم القيامة لواء في اللغات الأخرى عند استه يعني عند مقعدته لواء يلصق بمقعدته يراه الناس مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان. وفيه الدعاء بآبائهم أعد فلان بن فلان مقل بن فلانة دل على أن يدعوا يوم القيامة بآبائهم وأجدادهم لا بالنساء. ولهذا حرم الله الدعوة إلى النساء قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. فالرجل يدعى لأبيه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يقال بن فلان وفي الآخرة يقال هذه غدرة فلان بن فلان ويقال أين فلان أبو فلان. هذا باسمه واسم آبائه سواء كان إلى الجنة أو إلى النار نسأل الله العافية. نعم. باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا اللهم صل على محمد. نعم. الغدرات التي غدر بها الإنسان ثم تاب منها ورد هذا في غير راتب غير التائب تائب لا تائب عفى عنه تائب انتهى عنه. نعم. هذه أشياء لن يأخذوا ولم يتوبوا نسأل الله العافية. نعم. نعم. أقول قول مرحبا بعد السلام. نعم. بعد السلام بعد الرد. نعم. نعم. هل في الحديث ما يدل على أنه سلم ثم قال مرحبا؟ لا عملا بالأصل، عملا بالأصل، الأصل فيما قال الله جل وإذا حييتم بحي فحيوا بأحسن منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، لا بد أن يفعل ما أمر به الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. كم الصغار في الصلاة وهم ما يتحرزون عن البول والقيام؟ الأصل السلام محمول على السلام، هذا هو الأصل. إذا عرف أنها نجسة لا يحملها. نعم. نعم. أولاد الزنا الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. أول أبو هريرة. تابعه عقيل. أول أبو هريرة. أول عائشة. تابعه عقيل. وهذا من الآداب الألفاظ، من الآداب الحسنة الألفاظ، فإن خبث كانت مستبشعة خبثت نفسي، لكن تغيرها بلقست نفسي، يعني تغيرت حصل لها شيء من التغير، كان هذا أسهل من تعبير بالخبث. هذا كله من الآداب الشرعية التي كان يصيبها عليه الصلاة والسلام، يعني مثل لا تقول راعينا وقول انظرنا وما أشبه هذا. نعم. أشكال الشارع على قشر. باب قوله: باب لا يقول خبثت نفسي بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مثلثة، ويقال بفتح الموحدة والضم، ويقال بفتح الموحدة والضم أصوب. قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، قلت على الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية. أورد حديث عائشة بلفظ: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، وحديث سهل بن حنيف مثله، وحديث سهل بن حنيف مثله سواء. قال الخطابي تبعا لأبي عبيد: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره: معنى لقست غثت بغير معجمة ثم مثلثة، وهو يرجع أيضا إلى معنى خبثت، وقيل معناه ساء خلقها، وقيل مالت به إلى الدعم. وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب. وقد تقدم في الصلاة بالذي يعقد الشيطان على قافية رأسه فيصبح خبيث النفس، ونطق القرآن بهذه اللفظة، فقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة. قلت: لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الدم، فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك، وقد سبق لهذا عياض. فقال: الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفة شخص مذموم الحال، فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه. وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله لقست للندب أيضا، فإن عبر بما يؤدي معناه كفى، ولكن ترك الأولى. قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه. هذا هو المفهوم مثل ما قال إنه تعدف الألفاظ واستحسان لبعضها على بعض. نعم. السلام عليكم. بالأصل فيها الوجوب، هذا هو الأصل في الأوامر، هذا هو الأصل القاعدة إن لا يأتي صالح، ما كان الصالح معناه من المعنى واحد يعني متقارب، لكن استحب اللفظ الحسن على اللفظ المستقبح، هذا قرينة المراد أنه مراد يعني في استحباب. نعم. الحديث الآخر أحسن الشيطان يعقد على رأسه ثلاثة أقد في المقال فيه آخره فإذا أصبح خبيث النفس تسمع. أي هذا من أسباب طاعة الشيطان. نعم نعم نعم كان هذا أو نعم أو من بس كان على نعم أقول له بس كان مثلا على أوضاع ما أوضاع إذا تأخر على القيادة حتى يصار الصبح. نعم نعم الله الصالح لعل المعنى انه مراعاه المعنى انه معنى واحد يعني المراد بالخبث تغير واللقص تغير لقصها تغيرت خبثها تغيرت الى شيء هو احسن لكن لفظ اللقص احسن من لفظ الخبث لان الخبث يطلق على المحرمات وعلى النجائس وعلى المعاصي فكان التعبير اللقص ولقصت انسب افضل لان اللفظ لا يطلق على تلك الاشياء فلما صار معنى متقارب قالوا ان الامر للند لا الوجود والاصل في الاوامر هو مثل ما تقدم هو الوجود هو الاصل ما امرت منه لا تكون الصلاه ما اعرف هو اصل الخصوص ما لا يكون اصل انتهى على كل حال ينبغي المؤمن ان يتادب بهذه الاداب. نعم يضاف الى هذا النصوص الاخرى. نعم اقول يضاف الى هذا النصوص الاخرى التي فيها الادب. نعم يعني يضم الى هذا مثل هذا لا تقول ظاهرا يقول انظر لا يطلق وصف الخبث على الاخر. اقول احسن يطلق النفس لفظ الخبث على نفس الاخر ليس نفسه هذا نفس الخبيثه لان افعاله يصدر منها على حسب حاله كما يقال كان خفيف والمنافق خفيف والكلمه خبيثه اذا كان كلمه رديئه والعمل خبيث اذا كان معصيه حرموا الطيبات وحرموا عليهم الخبائث. نعم كلمة اللقص يعني كلمة طيبة ولا معنى تاهي اللقص معنى التغيرات نفسها هم معنى الخبث يعني من جهة واحدة ألطف من اللقص الخبث. لو تركت هذا وهذا لأن النبي قال وليقل لقص النفس وليقل أمر به إذا دعت هذه إلى هذا. نعم والخبث واللقص وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقص فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرأة يطلب الخير حتى بالفعل الحسن ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ويدفع الصبر مهما أمكن ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى بالألفاظ المشتركة. قال ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. تنبيه أخرج أبو نعيم بن المستخرج حديث سهل من طريق سبيل بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم قال أخرجه البخاري عن أبدان عن ابن المبارك عن موسى وقال هو موسى بن عقبة والصحيح يونس. قلت لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس وكذا في رواية النسبي. باب لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. هذه قاعدة من هذه المخلوقات التي جعلها الله لعباده متعة لهم وأنام بها عليهم لا يجوز سبها لا يسب الدهر ولا يسب الريح ولا يسب الحيوانات ولا يسب الأرض ولا يسب السماء لأنها لا تستحق ذلك منه وليس لها جريمة توجب ذلك. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر والله هو خالق الدهر ومكون الدهر مقلب هذا الدهر ليلا ونهارا وشدة ورخاء إلى غير ذلك. من هذا النهي عن سب الريح هذا أمره بالذي لعل دابته يتخلى عنها إلى غير ذلك. فالمؤمن ينبغي أن يطهر لسانه أما لا ينبغي من السب لا لأهله ولا لدابته ولا لسيارته ولا للدهر ولا للسماء ولا للأرض ولا للريح ولكن يفعل المشروع يسأل رب خيرها دابته وسيارته خير ما جبلت عليه خير ما صيعت له يسأل خير الريح وما فيها وما يرتبها يتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشرها إلى غير ذلك يعمل الآداب الشرعية أما السب فلا وجه. نعم أخو الله بالشيخ قول يونس هذا يوم عصيب هذا هو من السب هذا خبر مثل هذا يوم حار هذا يوم بارد نعم هذا ما باب وصف الدهر يعني مقلب خالق الدهر ومكون كائنات الدهر ومقلب ليله ونهاره سبحانه وتعالى. نعم الدنيا ملعونه يعني الذنب مثل نشرة الزقوم طعام الأثيم سماها ملعونة قال الشيخ ملعونة في القرآن يعني مذمومة مذموم لأنها تسعى للآخرة صد عن الهدى إلا من استعان بها الخير. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرب ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.